ما رأيك في رجل معه سيارة ليست له ولكنها لأخيه مثلا، ويقول لرجل آخر إذا بتكتيني 1000 ريال لمدة شهرين فإنني أجيبها لك؟ ما رأيك في رجل معه سيارة ليست له ولكنها لأخيه مثلا، ويقول لرجل آخر إذا بتكتيني 1000 ريال لمدة شهرين فإنني أجيبها لك؟ يعني يكون أخاه يعني هذا ما يشتبع ليحلم على الناس ويعطيها الناس لأنهم أعطوه مال يكون أموال الناس سواء أخاه وغير أخاه، هذا أعوذ بالله خاطر وفاجر نسأل الله العافية وظالم، فيجب أن يطاع المال حتى يسرق له أموال الناس أو سيارات الناس، هذا منكر عظيم لا يشتبع على أحد. لا يجوز للمسلم أن يتعدى على أخيه بماله ولو أعطي ماله ولو أعطي له ماله ولو بخشش له، فلا يتعدى على الناس ولا يأخذ لا مال أخيه ولا مال أبيه ولا مال أمه ولا غير ذلك، يجب أن يحذر ذلك وأن يكون أمينا لا خائنا ولا يتعدى على أحد أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.